عن كل منعم عليه نسي أن يقول الحمد لله. الحمد لله. وبذلك نقول قد أخذنا بركات فاتحة الكتاب بأسرها. الحمد لله عليك يا شيخ الله. حين نأتي بعد فاتحة الكتاب نجد أن التي تليها في النسق المصحفي سورة البقرة. سورة البقرة الاسم نفسه عجيب، وخاصة في بيئة عربية لم تكن البقرة في يوم ما من حيواناتها ولا أنعامها، ما يعرفوش البقرة دي خالص. ونجد أنها مدنية، مع أن كان للمنطق أننا نجيب سورة إيه مكية، لأنه هو اللي ننسى. قال لك لا، كلمة مكي ومدني دي لازم نفهمها شوية. مكي ومدني يعني إيه؟ طب إحنا نعرف مكة ونعرف المدينة كمكانين مقدسين، ده مطلع النبوة وده مهاجر النبوة، وده فيه المسجد بيت الله وفيه ده المسجد النبوي. لما نقول مكي ومدني في القرآن لازم نلحظ أن فيه حدث وفيه مكان للحدث وفيه زمان للحدث. احنا قلنا أن كل فعل من الأفعال لا بد أن يكون له زمان يقع فيه ومكان يقع فيه، اللي بنسميه الظرف، ظرف زمان ولا ظرف. حين تقول كتب يبقى لازم كتب دي لها ايه؟ زمان الماضي، مش كده ولا لا؟ خلاص كده. طيب كتب في ايه؟ وهو في الفصل ولا في المسجد ولا في الشارع ولا في البيت؟ يبقى لازم كل حدث له ايه؟ زمان ومكان. مش بس كده، له زمان وله مكان، ولازم يبقى له فاعل، وان كان متعديا يبقى له مفعول، مش كده؟ وله سبب يدفع اليه، مش كده ولا ايه؟ سبب يدفع له، وله قوة تقدر عليه، ولا ايه؟ يبقى خدنا كم دلوقتي؟ فاعل، مفعول، زمان، مكان، سبب، قدرة على الفعل. ما دام العناصر دي لكل حدث يبقى الإنسان لازم يكون مؤدب، فإذا ما أقبل على أي فعل فلا يجب أن يقول أفعل كذا، لأنه لا يملك واحدا من هذه العناصر، لا يملك أن يبقى فاعلا، يمكن يموت. أنا أذهب غدا إلى المكان الفلاني، نقول له يا شيخ أنت تضمن أن تبقى أيها الفاعل؟ ما تضمنش، دي يبقى العنصر ده راح منك. أدي عنصر. العنصر الثاني مثلا هقابل فلان، طب وانت افرض انك انت فضلت، تضمن ان فلان ده يبقى فاضل اللي هو المفعول؟ لا. طب انا هقابله في الهيلتون، يمكن تجي له قنبله بكره مثلا. الله، اذا المساله كلها طب السبب هتعمل عشان ايه؟ عشان ما يمكن يتغير السبب. طيب افرض كل دي اتوجدت ولا عندكش بقى قدره، جالك شويه مرض كده وحشوك، الله، يبقى اذا انت ما تملكش اي عنصر من عناصر الفعل. اذا ربنا بيقول اتأدب بقى، ما دمت لا تملك عنصرا من عناصر الحدث اياك ان تقول اني فاعل ذلك غدا، وقل الا ان يشاء الله. يبقى ساعة تقول الا ان يشاء الله عصمت نفسك من الكذب، فاذا لم تفعل تقول ما شاءش ربنا، ويبقى ما افتتش على شيء لا تملكه. يبقى ما دام الحدث عايز ايه؟ زمان مكان. نزول القرآن بقى حدث، عايز زمان وعايز ايه؟ وعايز مكان، كلام على الاول، وعايز فاعل وعايز منزل عليه اللي هو محمد، وفاعل هو مين؟ وهو الله، مش كده ولا لا؟ وعايز سبب وهو هداية البشر، مش كده؟ وعايز قدرة من الفاعل. كل الاسباب مواتية لله، كل الاسباب مواتية لله، بقي الزمن والمكان. ايه الزمن والمكان ده؟ ام قال لك إن اعتبرت الحدث بالنسبة للزمن فتقول القرآن ده مكي أو مدني. إذا كان القرآن قد جاء قبل الهجرة فقل هو مكي، لأن الزمن كان قبل الهجرة. وإن اعتبرت المسألة بعد الهجرة قل ده إيه، يبقى تقول هو مدني وإن نزل بمكة، لأنه جه بعد مين، يبقى جعلت الزمن هو الإيه، هو الفاصل. فإن جعلت الزمن هو الفاصل فالمكي ما كان قبل الهجرة خلاص، والمدني ما كان بعد الهجرة خلاص. ده كلام على الأول. ده إن اعتبرت مين، إن اعتبرت الإيه الزمن، وإن اعتبرت المكان، ما احنا عايزين ظرفين، ظرف زمان وظرف مكان. إن اعتبرت الزمن يبقى، وإن اعتبرت المكان يبقى المكي ما نزل بمكة وإن كان في عصر المدينة، مفهوم؟ والمدني ما نزل بالمدينة وإن كان في عصر مكة، ما لناش دعوة وإن كان دي ما يجيش، مفهوم؟ يبقى إذا مرة تعتبره مكي أدي الخلاف. وبعدين يقول لك العلماء مختلفين في المكي، ما يتفقوا على المكي والمدني. تقول له يا شيخ بالاعتبار، أتريد الزمان أم تريد المكان؟ أتريد الزمان؟ فإن أردت الزمان فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان العصر مختلف، مفهوم؟ يبقى مرة تعتبر الزمان ومرة تعتبر الإيه؟ والشيء إذا كانت جهته منفكة لا يقال فيه تناقض، ما دام الجهة إيه؟ إذن هو ده يقول لك، ده يقول لك بعض الناس يقول على دي مكي وبعضهم يقول عليها مدني، بيختلفوا إيه؟ قول له باعتبارين يا أخوي، مكة عندنا لأنه اعتبر الزمن، ومدني عندنا لأنه اعتبر المكان، يبقى ما فيش خلاف. يبقى ما تقعدوش تتصيدوا الخلاف للعلماء المسلمين عشان تشككوا في كلامهم، لازم ان انتم تفهموا ان لما تكون الجهة منفكة يبقى لا تناقض في الحكم. الجهة منفكة يبقى ما فيش فيه ايه تناقض في الايه في الحكم. طيب نلاحظ ان البقرة اللي هي اطول سورة ومن اوائل ما نزل بالايه بالمدينة، ما دام هي من اوائل ما نزل بالمدينة يبقى لازم يلمح فيها الطابع الايه المدني، والطابع المدني حين يلحظ لا يهمل الأصل في الطابع المكي، لأن الطابع المكي ركز كل جهده في العقيدة مش في الأحكام، لأن الأحكام إنما جاءت لتنظم حركة حياة لمجتمع إيماني. مجتمع إيماني لسه ما إيه ما جاش، إحنا عمالين بنلصم في العقيدة الآن. لكن هل إذا ذهبنا إلى الطابع المدني نخليه من الطابع المكي؟ لازم يجي برضو العقيدة بقى ونروح مفكرينهم بالعقيدة، مفكرينهم بالعقيدة. اللي خلى المسألة لها أهمية إيه؟ أن الطابع المكي كان يجابه وثنيين طول أصنام كفار ما لهمش صلة بدين السماء، أو صلة بدين السماء بهتت على فترة من الرسل، لكن في المدينة حيعالج جماعة لها صلة بدين السماء وهم اليهود، وهم أهل كتاب وبيقولوا إن احنا عندنا وعندنا، وبيدلوا على العرب كلهم بأنهم أحسن منهم لأنهم يعلمون الكتاب وهو إلى آخره. إذن فلا بد أن يكون في ذلك الطابع المدني أنه يواجه أمرين، يواجه قوة كافرة ملحدة ويواجه قوة كتابية. هذه القوة الكتابية لو نظرنا إليها لوجدناها وإن كانت فيها خصومة للإسلام إلا أنها كان بها الفتح للإسلام، ودي من قوة الحق حين يسخر عدو الحق في خدمة الحق. الله الله، اليهود اللي هم حييجوا يقفوا من الإسلام هذا الموقف هم السبب في الفتح الإسلام، عشان ربنا بيقول إنني أقدر أنفذ حقي من غبائكم. يوم هم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها ومات عمه أبو طالب،

لماذا جاءت هنا؟ اقول لك جاءت هنا علشان تثبت ان محمد بشهادة الجميع امي، والامي لا يعرف الا مسمى الحروف ولكن لا يعرف اسم الحروف. فحين ينطق محمد باسم الحروف باسماء الحروف وينطقها ساكنة ويفرق بين ألف لام ميم في أول البقرة وألم نشرح لك في أول صورة الانشراح، مع أن الصورة واحدة، يدل على أنه توقيف من الله يقول بلسانه ما يسمعه عن الحق بأذنه. أسأل الله أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.